قصائد المجاهدين، قصيدة بعنوان يا ربوع العز والمجد التليد، بقلم الشاعر أبو جمال النقشبندي. يا حماة الأرض يا نسل الأبات، قد سحقتم في الوغى جمع الطغاة، نقشبنديون يا رمز الوفاء، دجلة الخير حفظتم والفرات، يا صقور الجو يا أسد العرين، نصرنا في جمعكم عين اليقين، ها هم الأعداء ولوا مدبرين بعدما ذاقوا الردى بالمرهفات. يا حماة الدين يا أحباب الرسول، أنتم النور به الظلمة تزول، قد أصيب الشر منكم بالذهول حيث جمع الكفر أمسى في شتات، ما رميتم إنما الله رمى، يا جنود الحق يا سور الحمى، فسيوف الحق يفنيها الظمى، فلتعيد المجد فيها والحياة، أسرجوا خيل المنايا كالأسود، واطردوا من جاء من خلف الحدود، فبغير السيف حق لا يعود، لم يضع حق له أنتم دعاة، حرروا بغداد من أيدي العدا، شردوا من خلفهم طول المدى، أنتم رمز المعالي والفدا، يا رجالا قد ملئتم مكرمات، أبشري بغداد يا بنت الرشيد، يا ربوع العز والمجد التليد، قد أرى سعدا أتى وابن الوليد، يحملون النصر جاءوا في ثبات.